أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فكنا تكلمنا في المرة الماضية عن موضوع القياس، ولكن نظرا لظروف الاختبار فسنعيد الكلام وإن كان على وجه السرعة. فنقول بالله التوفيق، القياس هو الأصل الرابع من الأصول التي يستدل بها عند أهل السنة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس. وقلنا أن القياس دليل اجتهادي تبعي مبني على الكتاب والسنة، والقياس حجة عند جماهير أهل العلم، وخالف بالاحتجاج به من أهل السنة الظاهرية وطوائف من المبتدعة، والذين خالفوا لا يعتد بخلافهم هنا. واعلم أن القياس ليس إثبات حكم شرعي من غير أصل، لا نثبت حكم شرعي من غير أصل، ولكن الحكم موجود ولكن خفى على المجتهد، فيستخدم القياس لاستنباط هذا لإظهار هذا الحكم. وقلنا أن الإمام أحمد قال لا يستغني أحد عن القياس. والقياس لغة يطلق على إطلاقين، الأول احنا كتبنا هذا الكلام الأسبوع الماضي، ماذا تكتبون؟ والقياس يطلق على إطلاقين، على التقدير وعلى المساواة. أما على التقدير فمعنى التقدير، الإطلاق الأول يطلق القياس على التقدير، والتقدير هو أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة معرفة القدر الآخر، ومنه قسط الثوب بالذراع أو قسط الأرض بالمقياس، وهذا من ناحية الإطلاق الأول. أما الإطلاق الثاني فيطلق القياس ويراد به المساواة، وقد تكون المساواة حسية وقد تكون معنوية. أما الحسية كقولنا حازيت أو ساويت الثوب بالثوب، أو المعنوية كقولنا فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوي بفلان. أما تعريف القياس في الاصطلاح يعني عند علماء الأصول فله أكثر من تعريف، واتفقنا أن التعريف المعتمد الذي سنعتمده في الدراسة معنا، التعريف القائل هو القياس وإلحاق واقعة، إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها. الحق في ماذا؟ في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أقول مرة ثانية، القياس هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها، في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. وتوضيح ذلك التعريف أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة معينة، ويعرف المجتهد علة هذا الحكم، ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكم، فيلحق المجتهد هذه الواقعة الثانية بالواقعة الأولى. وضربنا مثال على ذلك، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قلنا أن البيع منهي عنه بعد النداء الثاني، ونقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على ذلك. ما العلة؟ التعطيل عن صلاة الجمعة أو ربما ضياع صلاة الجمعة. طيب البيع، طب الوكالة، الإجارة، أي عمل من الأعمال، الوكالة، الإجارة أو غير ذلك، لو كانت في هذا الوقت تمنع قياسا على البيع وعلى الشراء في هذا الوقت. نقول أركان القياس أربعة، وهي الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة. الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة. أما الأصل هو الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع، وهو المقيس عليه، واقعة معينة ورد فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورد فيها إجماع. هذا هو الأصل. وحكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ثبت لهذا الأصل. والفرع هو الواقعة التي لم يرد فيها نص ولا إجماع، ويريد المجتهد أن يلحق هذه الواقعة بالأصل. والعلة هي الوصف التي بني عليه الحكم. العلة هو الوصف التي بني عليه الحكم في الأصل، وهو موجود في الفرع أيضا. نضرب مثال حديث البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. حديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. والنهي هنا، النهي عند علماء الأصول يفيد ماذا؟ التحريم. يفيد التحريم. إذن دل هذا الحديث على منع القضاء، على منع القاضي من القضاء وهو إيه؟ وهو غضبان. لماذا؟ علة الحكم. علة الحكم هنا الغضب الذي يشوش على العقل. وكذلك الغضب الذي يشوش على العقل، فيصبح القاضي لا يستطيع أن يركز في القضية، لأن الغضب يشوش عليه وعلى ذهنه، فيحول بينه وبين استيفاء النظر. يبقى إذن هنا عندنا هناك واقعة أخرى تحدث. قاضي مثلا، هذا المعنى ذاته الذي ذهاب الذهن موجود أيضا في الهم المزعج والخوف المقلق. فلو أن قاضي سأل: أنا في هذه الحالة عندي خوف شديد وقلق، هل نقول له لا يجوز لك أن تقضي بهذا الحديث؟ نعم، قياسا على الإيه؟ على الغضب. فهذا الحديث فيه أصل وحكم أصل وفرع وعلة، أو الكلام الذي ذكرناه. فالأصل القضاء أثناء الغضب. حكم الأصل التحريم أو المنع. العطش والجوع والخوف فرع. العلة التشويش على الإيه؟ على الذهن وعدم استيفاء، يعني عدم استيفاء النظر. وقلنا أننا أركان القياس كما قلنا: الركن الأول الأصل. الركن الأول هو إيه؟ الأصل. الأصل هو الواقعة التي ورد النص، بحكمها. واقعة ورد فيها نص، كالقضاء أثناء الإيه؟ الغضب. هذه واقعة. الواقعة هي حكم القضاء أثناء الغضب. هل فيها دليل من كتاب الله؟ أسألكم، من كتاب الله؟ لا، لا يوجد. هل يوجد فيها دليل من السنة؟ نعم، إذن ورد بها نص. فالأصل هو الواقعة التي ورد النص بحكمها، ونريد، وهو المقيس عليه أو المشبه به. هذا هو الإيه؟ الأصل. ذكرنا مثال تطبيقي على هذا، على حتى نذكر الأصل. قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس. إذا قتل الوارث مورثه ليس له إيه؟ شيء. فدل هذا الحديث على أن من إذا قتل الوارث مورثه، هذا من موانع الإيه؟ الإرث. ويمنع الشخص من الميراث يا أستاذ إبراهيم بواحدة من علل إيه؟ ثلاثة رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ولكن هنا الدليل معنا الدليل يمنع، وعليه اتخاذ القتل العمد وسيلة لاستعجال الشيء قبل أواني فيمنع، يمنع من ايه؟ من الميراث. هناك واقعة تشبه هذه الواقعة، قتل الموصي له، قتل الموصي له، نعم الموصى الذي أوصى، الموصي الذي ايه، الموصي الذي ايه أوصى، هل هناك دليل يحرمه من الوصية؟ لا، أقول دليل من كتاب الله من سنة رسول الله، نتجه إلى القياس. لو أن رجل أو امرأة كبيرة أوصت لرجل ليس من الورثة بشقة أو ما شابه ذلك، فعمرت المرأة قال هي ستموت قبل، أنا سأموت قبلها، فقتلها، هل يأخذ هذا هذه الوصية؟ لا يؤخذ، قياسا على إيه؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أحد منكم يرتب أركان القياس على هذه الأحداث سريعا. الأصل قتل الوارث، قتل الوارث، الأصل قتل الوارث، الأصل قتل الوارث وارثه، قتل الوارث وارثه، حكم الأصل التحريم، الفرع قتل الموصي، العله اتخاذ القتل العمد وسيله. احسنت، اتخاذ القتل ايه، ثم بعد ذلك الركن الثاني وهو حكم الاصل. وحكم الاصل هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الاصل، والحكم الشرعي الذي ثبت في الايه، في الاصل، ونريد ان نعديه لمن؟ للفرع. احسنت، مثال ذلك ما أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، الحديث، وفيه فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطو على خطبة أخيه حتى يظهر. في الحديث أن من ابتاع أنه لا يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع أخيه. رجل ذهب ليشتري هذا الهاتف بمئة، فقلت أنت للبائع أنا سأشتري بمئة وعشرة. رجل ذهب ليخطب امرأة واتفق مع أبيه أنه سيأتي بكذا وكذا، فذهبت أنت وقلت أنا سأأتي بكذا وكذا، هذا الخطبة على خطبة إيه؟ أخي. هذه ورد بها النص، والنهي يفيد التحريم. الإجارة على الأخ، أن يستأجر الأخ على إجارة أخيه، ورد بها نص من كتاب الله من سنة رسول الله، حكمها؟ لا، أنا أريد أن أعرف حكمها، هل يجوز؟ أنا أريد أسمع الشيخ عن بارزة الشيخ طفل، عفوا، أسف، تفضل. التحريم، من أين أخص التحريم يا شيخ محمد؟ القياس. طب يا شيخ توفيق، هذه الواقعة أركان القياس الأربعة، طبق عليها. الحكم الأول الأصل. الأصل بيع المؤمن على أخيه. أحسنت. الحكم التحريم. حكم الأصل التحريم. الفرع. الفرع استئجار. أحسن، العلة. العلة الاعتداء على الحق. جزاك الله خير. كنا وقفنا إلى هنا. مبحث جديد، شروط حكم الأصل. لا بد أن لا أستطيع أن أقيس إلا إذا توفرت شروط في حكم الإيه؟ الأصل. الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص، وهو الكتاب أو السنة أو الإجماع على رأي الجمهور. انتبه، حكم البيع بعد النداء يوم الجمعة، أنا أريد حكم، بس حكم ماذا؟ من أين أخص التحريم؟ من كتاب الله. أحسن أستاذ إبراهيم، حكم القضاء أثناء الغضب. من أين أخذت الدليل؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. حكم البيع على بيع أخيك من أين أخذت؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن أقيس لا بد أن يكون الحكم الثابت الذي أريد أن أعديه إلى الفرع، لا بد أن يكون هذا الحكم ثابت إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع على رأي الجمهور. أما إن كان هذا الحكم ثابت بالقياس أو بدليل آخر فلا يجوز أن أقيس. يعني لا أجوز أن أقيس على حكم على القياس، لا أجوز أن أقيس على حكم الإيجار. لماذا؟ الإيجار بعد صلاة الجمعة أثناء بعد النداء حكم الإيجار التحريم. الدليل القياس، الدليل لا يجوز أن أقيس عليه. واضح يا إخوان؟ واضح؟ واضح ولا؟ يبقى لابد اولا مع اعمال، يعني لا اقيس على مساله على كانت هي قياسا على. احسن. لابد ان يكون حكم الاصل ثابت، انا هناك مساله ساقيس عليها، لابد ان يكون هذا الحكم ثابت. لماذا؟ اما بالكتاب او بالسنه او بالاجماع، والاجماع على راي الجمهور فيه نزاع خفيف لكن الجمهور يدخلون الايه؟ الاجماع. يبقى إذن الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل لا يصح تعديه إلى الفرع، لا يصح أن أنقله إلى الفرع إلا إذا توفرت شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الحكم الثابت للأصل ثابت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع على رأي الجمهور. الزركشي يقول في البحر المحيط: وأما ما يثبت بالإجماع فهل يجوز القياس عليه؟ فيه وجهان، أصحهما والذي عليه الجمهور أنه يجوز، أنه إيه؟ يجوز. فإن كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح القياس إيه؟ عليه. قال الشافعي في اختلاف الحديث، كتاب الشافعي قال: والعلم من وجهين. كلام الشافعي: اتباع واستنباط. فالاتباع اتباع كتاب الله، اتباع كتاب الله فإن لم يكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن فقول عامة السلف لا نعلم له مخالفة، فإن لم يكن فقياس على كتاب، فإن لم يكن فقياس على سنة، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا. كلام الشافعي حاصله، الشافعي يقول العلم الدليل من وجهين، إما استنباط وإما اتباع. أما الاتباع، اتباع الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. فإن لم يكن في المسألة هذه الأمور فالقياس على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة وعلى الايه؟ وعلى الإجماع. إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو الشرط الأول يا شيخ حماد؟ أن يكون هذا الحكم ثابت بالنص في الكتاب، في الكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. لا يشترط أن يكون ثابت بالكتاب والسنة، الثلاثة مع بعض واحدة تكفي. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا، فلا قياس في مسائل العقيدة وقضايا السلوك كالأمور المتعلقة بأعمال القلوب من الإيمان والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والمحبة والبغض ونحو ذلك. أعيد مرة ثانية، أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا، حكما شرعيا عمليا، فلا قياس مسائل العقيدة ولا مسائل السلوك، لا قياس في الأسماء والصفات، لا قياس في أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة وما شابه ذلك، إنما القياس يصلح في ماذا؟ الأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية الإيه؟ العملية. أن يكون حكم الأصل ثلاثة، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. ومعنى معقول المعنى أي يمكن أن تدرك علة هذا الحكم، وإلا إذا لم أعرف العلة كيف أقيس؟ يبقى إذن لابد أن يكون الحكم إيه؟ لابد أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. وعليه يمتنع القياس في الأمور التي لا تدرك معناها، كعدد صلاة المغرب ثلاثة والعشاء أربعة. هذه أمور أنت تعرف العلة من ذلك؟ تعرف العلة من ذلك؟ ليه المغرب ثلاثة وليه الإيه؟ العشاء أربعة؟ هذه الأمور التي لا تدرك بالعقل لا يجوز الإيه؟ القياس فيها. الشرط الرابع ألا يكون حكم الأصل مختصا به، إذا دل دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة على أن هذا الحكم قاصر على هذه المسألة لا يتعداها. مثال ذلك كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من إيه؟ من أربعة، وكوصال الصوم، هذه الأمور لا يجوز القياس إيه؟ فيها. لماذا؟ لأنها دل الدليل على أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة أبي بردة في الأضحية حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندي جزعة خير من مسنة، يعني شيء سيضحي به لم تتوفر فيها الشرور، فقال اذبحها ولن تجزئ لأحد بعدك. إذن لا يجوز أن أقيس، واحد من شروط الأضحية أن تكون مسنة، والمسنة فيها تفصيل طويل، مسنة في الإبل كذا، ومسنة في البقر كذا، ومسنة في الضأن كذا. فقال عندي إيه؟ عندي جزعة، يعني لم تصل لهذا السن ولكنها أفضل منها. فقال له اذبحها ولا تجزئ لأحد إيه؟ فلا يجوز أن أقيس وقاع عندك بواقعة من؟ هذا الصحابي. لماذا؟ لأنها خاصة إيه؟ خاصة به. إذا أحد يذكر شروط ال أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو غيره. الثاني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا. الثالث أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. الرابع أن تدرك العلم. ألا يكون حكم الأصل مختصا به. الخامس ألا يكون حكم الأصل حكما منسوخا، وهذا لا يحتاج إلى شرح. هل أنت مطالب يا شيخ توفيق بالحكم المنسوخ؟ غير مطالب به، غير مطالب به. إذا لا يجوز أن أقص إيه؟ علي ألا يكون إيه؟ منسوخا. أحد يعرف القياس، بس ما يكونش أخذ إزازة ريحة قبل كده، تفضل. القياس لغة هو التقدير أو المساواة، وشرعا اصطلاحا هو الحق واقعة لا نص على حكمها بواقع ورد النص بحكمها وورد النص بحكمها. انت قرأ في الكراسة تفضل. اسمك ايه؟ احمد. لا الرجل، هذا الرجل عبد الرحمن. عبد الرحمن تعالى. عبد الرحمن بس ما تديهاش لوالدك، دي بتاعتك انت، لما تروح البيت يقول لك اخد منها حبه اقول له لا، للشيخ جابها لك. ماشي، بارك الله فيك. ترجمة وسمى شروط أخرى ولكن سنكتفي بهذه الآن الشروط. الركن الثالث الفرع. الفرع ويسمى المقيس أو المشبه. الفرع أو الواقعة التي لم يرد فيها نص. الواقعة التي لم يرد فيها نص ونريد أن نلحقها بالأصل في الحكم. الفرع هي الواقعة التي لم يرد فيها نص ونريد أن نلحقها بماذا؟ بالأصل في الحكم. بالأصل في إيه؟ في الحكم. نضرب مثال. نضرب مثالا. أخرج النسائي. ما اسم النسائي؟ لا، أنت أين ذهبت يا شيخ توفيق؟ ما اسم النسائي؟ أحمد بن شعيب النسائي. أحمد بن شعيب النسائي. وفي ترجمته أنه أن الجهل قتله، جهل الناس قتله. في ترجمته من يعني ذكروا أكثر من سبب. سبب وفاة النسائي أنه لما دخل الشام أو حدث بكتاب فضائل، له كتاب خصائص علي، خصائص إيه؟ علي. حدث به في المسجد وكان هناك أنصار لمعاوية فقالوا حدثنا بفضائل إيه؟ معاوية. فقال أحفظ فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. وهذه من قبل معاوية، فأخذوه وضربوه ضربا شديدا حتى يقال أنه مات بعد أيام بسبب هذه الإيه؟ الواقعة. الإمام النسائي الإمام العالم الإيه؟ مات حزنا وكبرا، الكبير مات من الضرب، من الضرب. وممن مات من الضرب أيضا أبو شامة، أحد فقهاء الشافعية في مصر وصاحب كتاب، كتاب في ذم البدع، وله كتاب ضوء الساري في كلام في رؤية الباري، وله كتاب في التاريخ أيضا. إمام كبير. دخل علي، دخل سنان علي في بيتي في هيئة المستف، يعني أراد أن يستفتوه، فلما دخل عليه ضربوه ضربا شديدا حتى أصيب يعني في البيت بالمرض، وزاره السلطان الأمير أمير البلاد وقال هل تعرفهم؟ قال نعم. قال دلني عليه. قال سأترك القصاص إلى يوم القيامة. ومات رحمه الله في هذه الايه؟ الواقعة. أخرج النسائي وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا، أن مرفوعا يعني أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عارها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. في هذا الحديث أن العوراء البين عارها لا يجوز التضحية به. بقرة بلغت السن المحدد، أو شاة بلغت السن المحدد، أو جمل بلغت السن المحدد، ولكنه إيه؟ أعور، لا يجوز. وعلة ذلك قلة الثمن وقلة اللحم، لأنها ستكون هذه اللبسة أنها لا تأكل جيدا وأنها معيبة. فهذا العيب منع من الأضحية العلة قلة الثمن وقلة الإيه؟ اللحم. طيب لو أن رجل عنده بقرة بلغت السن ولكن عمياء، هل يجوز أن يضحي بها؟ لماذا؟ ما الدليل؟ قياسا، قياسا، من باب أولى قياسا. فتقاس على العوراء لاشتراكهما في علة الحكم، وتساوي بها في هذا الحكم في عدم الإجزاء. ففي هذا المثال الأصل التضحية بإيه؟ بالعوراء. حكم الأصل عدم الجواز. الفرع العمياء. العلة الضعف والهزال وقلة اللحم ورخص إيه؟ الثمن. وهذا متوفر في هذه إيه؟ أيضا. واضح يا إخوان؟ واضح ولا في إشكال؟ والعرجاء كذلك. العرجاء. طب لو أن بقرة كسيحة قياسا، أي قياسا. شروط الفرع، الفرع لابد أن يتوفر فيه شروط أيضا. الشرط الأول ألا يثبت للفرع حكم بنص أو إجماع، ألا يثبت للفرع حكم بنص أو إجماع. والمعنى أيها الإخوة أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، لا بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع، إذ لا قياس مع النص. لو أن هناك حديث، أضرب مثال يعني، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أو في منع الأضحية بالعمياء، هل أقيس العمياء على العوراء؟ لا أحتاج إلى القياس. إذا من شروط الفرع ألا يوجد نص فيه، وعكس الأصل أن يكون فيه نص حتى أقيس. الفرع لا بد أن لا يرد فيه إيه؟ نص. وإلا إذا ورد فيه نص من أين لماذا أذهب بالقياس؟ ولذلك يقول علماء الأصول لا اجتهاد في معرض النص، فإذا وجد النص فلا معنى للقياس، فلا معنى إيه للقياس. وهذا الشرط اللي هو اللي احنا ذكرناه ايه؟ نعم؟ ألا يثبت للفرع ايه؟ نص. هذا الشرط يبين ان المثال، هناك مثال منتشر في كتب الاصول، اكثر كتب الاصول، وهو قياس النبيذ على الخمر. قياس النبيذ على الايه؟ ان هذا مسكر وان هذا مسكر، وهذا ورد في نص وهذا لم يرد في نص، فنقيس الايه؟ النبيذ على الخمر. مع ان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام. كل مسكر حرام. وقد نبه العلامة الشنقيطي رحمه الله إلى هذه الفائدة، يعني أنا مش أنا اللي جايبها، الشنقيطي نبه على هذه الفائدة، أن لا مسألة، أنه المثال اللي بيضربوه في كتب الأصول قياس النبيذ على الخمر مثال غير صحيح. لماذا؟ لأن النبيذ ثبت فيه نص، وهو كل مسكر حرام، فيدخل فيه النبيذ من غير إيه؟ من غير قياس، من غير إيه؟ قياس. يبقى الشرط الأول ألا يثبت للفرع حكم بنص أو إيه؟ بنص. الشرط الثاني أن تكون علة الحكم موجودة في الفرع ولو ظن، أن تكون علة الحكم موجودة في الفرع. إذا لم توجد العلة، على أي شيء سأقيس؟ يبقى لا، الشرط الأول ألا يوجد للفرع نص، ألا يوجد حكم للفرع بنص. الشرط الثاني أن توجد العلة في الإيه؟ علة التحريم تكون موجودة في الفرع إيه؟ أيضا. الركن الرابع العلة. كيف الأساس؟ الركن الرابع العلة. الركن الرابع العلة. والعلة هي ركن القياس الأعظم. ركن القياس الأعظم. فلا يصح بدونها، لأنها الجامعة بين الأصل والفرع. والعلة هو الوصف الجامع، هو الوصف الجامع بين الفرع والأصل، الوصف الجامع بين الفرع والأصل، والذي من أجله شرع الحكم، وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في الحكم، يراد تسويته بالأصل في الحكم. طبعا الأمثلة، كل الأمثلة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، علة النهي التعطيل عن صلاة الجمعة، علة منع البيع على أخيك إدخال الحزن ونشر العداوة بين أهل الإيمان. علة عدم جواز التضحية بالعوراء الهزال ورخص السماء. العلة تكون كل هذه أمثلة على على العلة. من شروط العلة لها شروط أيضا، الشرط الأول أن تكون وصفا منضبطا، أن تكون وصفا يعني أن تكون وصفا منضبطا. المراد بالوصف المنضبط أن تكون له حقيقة منضبطة معينة محدودة، بحيث يكون هذا الوصف في كل من الأصل والفرع، ولا تختلف باختلاف الأشخاص، إنما العلة هي. يعني مثلا البيع على بيع أخيك، علة التحريم إدخال إدخال الحزن على أخيك، على أخيك المسلم. طيب الأسود، الأبيض، السوداني، الماليزي، المصري، كل هذه الأمور لا تؤثر في في العلة. الشاهد أن تكون منضبطة، تكون العلة منضبطة، فلا تتغير باختلاف الأشخاص، الأشخاص والأحوال. الشرط الثاني أن تكون وصفا ظاهرا جليا، جليا يعني يمكن التحقيق منه. هل علة عدم جواز الأضحية بالعوراء واضح ولا غير واضح؟ واضح. طب البيع على بيع أخيك؟ واضح. ترك النداء، ترك البيع بعد النداء، لابد أن تكون العلة تكون وصفا ظاهرا جليا، وصفا ظاهرا جليا. أن تكون العلة وصفا متعديا، يعني أستطيع أن أعديها من الأصل للفرع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لازلنا في القياس. ومن أحسن قولا.